الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الصيام من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 18 من شهر شعبان للعام 36 بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب أثناء الصيام وحكم القضاء. المكروهات في الصيام: أولا، بلع النخامة، وهو حرام في حق الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستقذرة. لكن لو نزلت النخامة إلى فمه ولم يخرج من الفم إلى أو من الفم ثم ابتلعها فإنه لا يكفر بذلك، وإن كان ابتلاعها محرما. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيشرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في ذكر المستحبات والمكروهات التي تتعلق بالصيام. فذكر أولا أن من مكروهات الصيام بلع النخامة، والنخامة هو ما يخرج إلى الحلق، فهذا الذي يخرج إلى الحلق من هذه النخامة إن كان في داخل أو ما زال في داخل الفم هنا يكره أن يبتلعه الصائم، بل يحرم أن يبتلعه سواء كان صائما أو غير صائم، كما بين الشيخ، لأن بلع النخامة محرم لأنها مستقذرة، وبلع المستقذر حرام. ولكن إذا غلبته هذا أمر آخر، قد يغلبه فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولكن الصائم يعني يجب عليه أن يتوقف عن هذا. ولكن إن ابتلعها الصائم هل يفطر بهذا؟ لا يفطر، لكن يفطر إذا خرجت خارج الفم ثم أخذها وابتلعها، هذا الذي يفطر به. نعم، تفضل. ثانيا، بلع الدم، وهذا لا يجوز للصائم وغير الصائم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر بذلك، ولهذا يجب على الإنسان إذا خلع ضرسا أو نحوه ألا يبتلع الدم الذي ينتج من خلع الضرس. نعم، هذا واضح. نعم، بلع الدم كبلع النخامة يحرم بلع الدم سواء كان صائم أو غير صائم، لأن أكل الدم حرام إن تعمى طبعا، أما إن دخل إلى جوفه أو ابتلعه بغير قصد فهذا نعفو عنه. نعم، تفضل. ثالثا، يكره تذوق الطعام بلا حاجة، والحاجة مثل الطباخ الذي يتذوق لينظر ما يحتاجه الطعام من ملح أو نحوه. نعم، معنى التذوق أنه يضع نعم الشراب أو الطعام على طرف لسانه، هذا الطرف يشعر بالطعام، يشعر به من ناحية أنه مالح أو ليس بمالح، أو حلو أو ليس بحلو، هذا الشعور بالملوحة أو الحلاوة للطعام لا يفطر به الصائم، لأنه لم يبتلع شيئا إلى داخل بطنه، بل مجرد تذوق على طرف اللسان، وهذا ليس طعاما. هذا جائز، ولكنه إن كان بغير حاجة، يعني إن كان يفعله عبثا هذا مكروه، أن العبث مكروه للصائم. تفضل. رابعا، يكره مضغ العلك القوي الذي لا يتفتت إن كان له طعم، وإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، لكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس حتى لا يساء به الظن. وأما العلك المتحلل المتحلل وأما العلك المتحلل فهو حرام على الصائم إذا ابتلع ريقه، فإن لم يبتلع ريقه فلا يحرم. نعم. ويشبه هذا معجون الأسنان، فإنه أقرب إلى العلك المتحلل لهذا لا ينبغي استعماله في حال الصوم لأن له نزولا قويا. طيب نعم. العلك الذي نحن نسميه بلغتنا الدارجة اللبان، هذا العلك أو اللبان إن كان لا طعم له نحو ما نسميه عندنا في مصر باللبان البلدي أو العلك البلدي، فهذا إن مضغه الصائم وهو في الغالب ليس متحللا، وقد يوجد أنواع منه تتحلل في الفم، يعني تتحلل يعني تصير أجزاء صغيرة من الممكن أن تبلع أو أن يبتلعها الصائم، فإن كان ليس متحللا وهذا موجود في هذا العلك أو في هذا اللبان البلدي يعني لا يتفتت وليس له طعم إنما مجرد يمضغ فقط، فهذا كما بيّن المصنف لا وجه للكراهة فيه، يعني ليس محرما ولا يفطر به الصائم، ولكن يكره له فقط من باب أنه قد يساء الظن به لأن العامة لا تفهم هذا الحكم. وأما إن كان متحللا ويجد طعما له ويبتلع طعمه هذا في ريقه ويبتلع هذه الأجزاء المتفتتة أو المتحللة فهو بلا شك يفطر بهذا لأنه أدخل شيء إلى معدته مما يعتبر طعاما. نعم تفضل. وإذا وجد طعم الطعام الذي تذوق أو العلك القوي في حلقه فإنه لا يفطر بذلك لأن مناط الحكم هو وصول شيء إلى المعدة لا إلى الحلق، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم نعم هذا واضح قد بيناه. تفضل. خامسا القبلة إذا كانت تحرك الشهوة لكن مع الأمر من إنزال أو من الإنزال فعلى المذهب مكروهة، والصحيح أنها لا تكره ولا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وسأله رجل عن قبلة الصائم وعنده أم سلمة رضي الله عنها فقال له هذه فاسألها، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبلت امرأتي أم شممت ريحانا. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده ضعيف، ويغني عنه ما يأتي بعد ذلك من الأحاديث والآثار. تفضل. وشم الريحان لا يفطر لكنه ينعش النفس ينعش النفس ويسرها، وكذلك تقبيل الزوجة. وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له، فسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يؤذن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. أكمل. لكن إن كان هناك شاب شديد الشهوة وغلب على ظنه أنه إذا قبل زوجه أنه سوف ينزل ففي هذه الحالة عليه أن يقبل. نعم. هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ قد أخرجه أحمد في مسنده، واختلف فيه هل هو من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص أم من مسند عبد الله بن عمر، ولكن الإمام أحمد أخرجه في مسند ابن عمرو أن ابن عمرو قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، قال لا، فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم، فقال نعم، قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. وهذا الحديث إسناده ضعيف حيث في إسناده ابن لهيعة المصري، هو ضعيف لسوء حفظه على الراجح، وإن كان العلامة أحمد شاكر قد حسن إسناده في تحقيقه على المسند تبعا لمذهبه في تحسين ابن لهيعة. نعم. ويغني عن ذلك أو يعني يعد شاهدا لمعناه ما قد أخرجه أبو داود من حديث أبي العنبس عن الأغر المزني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا إسناده صحيح، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أنه قال قال عمر بن الخطاب أي للنبي صلى الله عليه وسلم هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. ثم قال فما أي يستويان، هذا الأمر يستوي مع الآخر، مضمضة مثل التقبيل للزوجة، لا فرق بينهما من حيث الحكم، هذا جائز وهذا جائز. وفي رواية قلت إذا لا يضر، قال ففيما أي ففيما السؤال. وأيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. وفي قولية كان أملككم لإربه إشارة إلى ما جاء في أثر عمر أو نعم أو إلى ما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود من التفرقة بين الشاب والشيخ أو بين الذي يملك إربه والذي لا يملك إربه، وفي الغالب الشاب لا يملك إربه أو الشيخ يملك إربه، ولكن هذا ليس قاعدة مضطردة. فإن كان الرجل يملك إربه فلا يعني يستطيع أحد أن يقول له إن القبلة تحرم عليك أو تكره، إلا أن يعرف من نفسه أنه شديد الشهوة ولا يتحمل هذا. نعم. طيب تفضل. سادسا الكذب والغيبة والشتم، ويجب على الصائم وغيره أن يجتنب هذه الأشياء لكن يتأكد اجتنابها في حق الصائم. نعم. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله أيضا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، يعني لا يرفع صوته ولا يرفث، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل صائم. نعم. لذلك يسن للصائم إن سبه أحد أو شتمه أن يقول له إني صائم، والصحيح أنه يقولها جهرا ليبين له أنه لم يترك الرد عليه عن حفز ولكنه امرؤ صائم، وكذا ليذكر هذا الشاتم أن الصائم لا يشتم أحدا خاصة إذا كان هذا الشاتم صائما مثله. نعم. نعم. بلا شك هذه الثلاثة الكذب والغيبة والنميمة محرمة في كل وقت، ولكن أشد تحريما في حق الصائم. والحديثان اللذان احتج بهما المصنف كلاهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والسنة كما بينا أنه من شاتمه أحد أو قاتله يعني أراد أن يخاصمه أو أن يتشاجر معه أن يقول له إني صائم أو إني امرؤ صائم، يعني لا أسب أحدا ولا أخاصم أحدا، ويقول هذا جهرا بصوت عال إشعارا أو إشهارا لهذه الشعيرة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: مستحبات الصيام. أولا تأخير السحور ولسنة القولية والفعلية. أما القولية فحديث أخر السحور فإن في تأخير السحور بركة، وأما الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه كان لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. نعم، تأخير السحور من السنة، ولكن الحديث الذي استدل به المصنف لم يعني يأتي بهذا اللفظ، فقوله أخر السحور في تأخير السحور البركة لم يأتي حديث بهذا اللفظ، ولكنه رحمه الله عليه وسقه بالمعنى إقرارا للحكم. إنما الحديث المشار إليه إنما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصحروا فإن في السحور بركة. لكن لم يأتي بلفظ التأخير، أخير السحور، هذا لم يرد. وأما الذي يدل على سنية تأخير السحور ما أخرجه البخاري أيضا في صحيحه تحت باب تأخير السحور من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن أدرك الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، أي في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه من شدة تأخيره للسحور كان يتسحر في ذاك الوقت الذي يسبق الصلاة مباشرة، فكان يؤخر السحور إلى آخر الوقت، إلى آخر الوقت قبل أذان الفجر الحقيقي. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: فصل ما بين صيامين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا أخرجه مسلم، فجعل الفاصل بين الصيام المشروع السحور، والسحور إنما يكون المنتهى قبل بدء الصيام، إذا أكل أو تسحر قبل الفجر الحقيقي ثم أذن الفجر، أذن الفجر الحقيقي فقد بدأ الصيام، وهذا هو الذي يفصل صيامنا عن صيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لم يكونوا يتصحرون، ما عندهم سحور، فإنما ابتدعوا تشريعات في الصيام ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. والحديث الثالث الذي يدل على سنية تأخير السحور قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم. طيب، وأيضا يدل على سنية تأخير السحور السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من الأدلة حديث سهل ويعد سنة تقريرية. أما السنة الفعلية وما جاء في حديث زيد بن ثابت الذي رواه أنس عنه في الصحيحين أيضا. نعم، أن زيدا قال: تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس: كم كان بين الآذان والسحور؟ فقال زيد: قدر 50 آية. يعني كان مقدار سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني قرابة الربع ساعة والعشر دقائق أو أقل. فكان يتصحر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الفجر الحقيقي بهذا القدر، بقرابة 10 دقائق أو أقل أو أكثر بقليل. هكذا يكون تأخير السحور، أن يؤخر إلى آخر الوقت، إلى قبل أذان الفجر بدقائق. هذا مما يكون سببا في الخير والبركة. نعم، تفضل. ثانيا، تعديل الفطر، أي المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر هو غروب الشمس. نعم. لا سماعك للآذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب، هنا نقف هنا لأني والله تعبت. يعني شعرت أن التعب زاد علي، نفذت قوتي، فإن شاء الله نكمل يوم الاثنين القادم إن أحيانا الله عز وجل. ورجاء من الإخوة أن لا أن يوقفوني لا لسؤال ولا لغير ذلك. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.